فدافعه حتى غلبه. فهذا أعظم الجهاد، والصريح الخالص كاللبن الصريح. وإنما صار صريحا بما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها، فخلص الإيمان فصار صريحا. ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس، فمن الناس من يجيبها فيصير كافرا أو منافقا، ومنهم من قد عمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب الدين، فإما أن يصير مؤمنا وإما أن يصير منافقا. لهذا أقول لأخي السائل، إذا علمت أن هذه الوساوس من الشيطان فجاهدها وكابدها، واعلم أنها لن تضرك أبدا بإذن الله جل وعلا، وأعرض عنها ولا تلتفت إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم. ولو قيل لك: هل تعتقد ما توسوس به؟ وهل تروا حقا؟ وهل يمكنك أن تصف الله جل وعلا به؟ لقلت: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانه، هذا بهتان عظيم. ولأنكرت ذلك بقلبك ولسانك، وكنت أبعد الناس نفورا عنه. فهذه الوساوس القهرية لا علاقة لها لا بكفر ولا بإلحاد ولا بشك ولا بشبهات ولا بشيء من هذا القبيل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحاب الوساوس، وأن ذلك من صريح الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية: تلك محض الإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالشيطان لما قذف في قلوبهم وسوسة مذمومة تحرك الإيمان الذي في قلوبهم بالكراهة لذلك والاستعظام له، فكان ذلك صريح الإيمان. فهنا لما اخترنا بالوسواس هذا البغض وهذه الكراهة، كان هو صريح الإيمان وهو خالصه ومحضه، لأن المنافق والكافر لا يجد هذا البغض وهذه الكراهة مع الوسوسة لذلك. وأما علاج هذه الوساوس فقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية العلاج وأرشدنا إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم ذلك فليمسك. وفي رواية: وليستعذ بالله ولينتهي، أي لا يسترسل مع الوساوس الشيطانية، لأن الشيطان ماذا يريد؟ يريد أن يحزنك وأن يشككك في دينك، لهذا لا تركن إليه ولا تلتفت إليه. واعلم أن هذا من وساوس الشيطان. الأمر الثاني: أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فليستعيذ بالله ولينتهي. يقول الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد أصحابه: يا ابن عباس، ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قال: قلت بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الناس وأعوذ برب الفلق، هاتين الصورتين. رواه أحمد بسند صحيح. وأن تقول: آمنت بالله، أو آمنت بالله ورسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وفي لفظ: آمنت بالله ورسوله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العبد أن يقول آمنت بالله، وفي رواية ورسوله، فهذا من باب دفع الضد الضار بالضد النافع. فإن قوله آمنت بالله يدفع عن قلبي الوسواس الفاسد. ولهذا كان الشيطان يخنس عند ذكر الله جل وعلا، ويوسوس عند الغفلة عن ذكر الله جل وعلا، لهذا سمي الوسواس الخناس، إلى آخر ما جاء في كلامه رحمه الله تعالى. وعليك أخي أن تكثر من الدعاء وتتحين في ذلك أوقات الإجابة، ولتشعر أن الله جل وعلا مطلع على حالك واضطرارك. قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.